رحمه الله تعالى باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته. فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك. فرفع أبو بكر يديه حمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم انصرف فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لرأيتكم أكثرتم من التصفيق؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. لأن الرسول يعلم من أبي بكر أنه لن يتقدم عليه، فبادره خليك محذر، هذا أمر طبيعي بين الناس. لكن أبو بكر ماذا فعل؟ رفع يديه إلى السماء ثم استأخر. رفعهم ليه؟ بين هنا وقال لهم: أنا فعلت سويت. سئل بعد ذلك، سأله جابر: لما رفعت يديك يا أبا بكر؟ قال: حمدت الله على ما قال لي رسول الله. وهذه فعلا مرتبة عظيمة. طب في غيابك ما في مانع، لكن في حضورك يا رسول الله أنا أصلي، قل امكث مكانك وأنت حاضر. يبقى هذه تدل على مدى منزلة أبي بكر إلى فين؟ إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ارتضاه إماما للناس في غيبته يرتضيه أيضا ليه؟ في حضرته. ولكن ماذا فعل أبو بكر؟ رفع يديه حمد الله واستأخر حتى وقف في الصف. طيب هذه فيها محاسبة، يقول لك امكث مكانك ترجع. فين الطاعة؟ فين الامتثال؟ يأتي يجيب عنها أبو بكر. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يعقد العلماء مقارنة، أشار إليه صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، حمد الله واستأخر في مرض موته صلى الله عليه وسلم، لما جيء به صلى الله عليه وسلم تخص قدماه بين اثنين وجلس في الصف أو جلس بجوار أبي بكر، بقي أبو بكر في مقامه، وصلى أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، وصلى الناس بصلاة أبي بكر قائما. يقولون الفرق بينهما كالفرق بين هذا الموقف وموقف عبد الرحمن بن عوف، لأن أبا بكر في هذه الصلاة وهي صلاة العصر هذه ما فعل شيء من الصلاة إلا أنه كبر، لسه لا قرأ ولا ركع، فكان في بادئ الأمر فتأخر، بخلاف تلك كان قد صلى ركعة أو كان قد مضى زمنا في وقوفه فلم يتأخر، ففرق بين تلك الحالة وتلك. وكذلك عبد الرحمن بن عوف منع الرسول المغيرة أن ينبهه لأنه قد صلى نصف الصلاة وبقي نصفها فليتمها على ما هي عليه. يهمنا في هذا الموقف أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما سلم قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تقوم مقامك إذ أمرتك؟ أمرتك، والأمر يقتضي إيه؟ يقتضي الوجوب. ماذا قال أبو بكر؟ ما كان لأبي بكر، لا، ما كان لابن أبي قحافة. ابن أبي قحافة دي لو لم يقلها أبو بكر ما عرفناه، وأيهما أظهر لمكانته، أبو بكر ولا ابن أبي قحافة؟ أبو بكر. الكنية تدل على التكريم. لماذا يترك أبو بكر كنيته المعروفة المشهورة للناس ويرجع إلى ما هو دون ذلك في التعريف؟ كما يقول الشافعي في الموافقات: إذا وجدت طرفين متباعدين فاعلم أن هناك سر. إشارة الرسول لأبي بكر أن يمكث مكانه رفعا لمنزلته إلى أعلى ما كان يتصور، تقابل ذلك بالتواضع إلى أبعد ما يمكن، كأنه يقول: أنا لست في تلك المنزلة بأن أتقدم بين يديك يا رسول الله، أنا ابن أبي قحافة، يعني دون هذه المرتبة ببعيد. لو قال ما كان لأبي بكر، أبي بكر ومحمد يعني دايما مقترنان، يعني أحدهما يذكر بالآخر، لكن أبعد نفسه كأنه يقول: أنت وضعتني في منزلة أنا بعيد جدا عنها، أنا ابن أبي قحافة. ظاهر المعنى ولا يا جماعة؟ هنا أيهما أولى، أن تقوم مقامك حيث أمرتك، ولا ابن أبي قحافة؟ أنت تركت الوقوف لأنك ابن أبي قحافة وأنا أمرتك بالوقوف، أيهما كان أنسب؟ العقل والتشريع يقول الأمر يقتضي الوجوب، ولكن الشافعية يقولون التزام الأدب مقدم عن اتباع الأمر، ولكن هذا يفتح باب كبير. نقول إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه بفقهه وفطمته وذكائه علم أن الأمر للندب وللتكريم لا للوجوب. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء والصلاة قائمة وأبو بكر يؤم الناس، لو كان يريد الأمر الإلزامي لما تخلص من الصفوف ولا وقف حيث انتهى به الصف. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يشق الصفوف حتى يصل إلى ذاك المكان، استروح منه أبو بكر إيش؟ رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة بالناس. إذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه التزم الطاعة أيضا، واستجاب لرغ ما لمسه من رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يأم الناس هو. إذن لما يقول مكانك للتكريم ولو بقي مكانه ما في مانع؟ ومن هنا قالوا: إذا غاب الإمام الراتب واستناب الناس نائبا عنه، أو له نائب يقوم بدلا منه، ثم جاء، أي الإمام الراتب هو بالخيار بين أن يترك النائب ليتم الصلاة وبين أن يأتي هو ويتم صلاة الناس ولو كان مسبوقا بركعة، ولو قدر أن الإمام الراتب جاء والنائب قد صلى ركعتين من الأربعة وجاء ووقف في المحراب ورد النائب مكانه في الصف، قالوا تصح إمامته وتصح الصلاة، ولكن ماذا يفعل المأمومون؟ يصلي ركعتين تتم أربعة ليش؟ للمأمومين، ثم يصير هو مسبوق، يصير الإمام إيش؟ مسبوق لنفسه، فيقوم يأتي بالركعتين والمأمومون جلوس حتى يتم ركعتيه ويتساوون في الأربع ركعات ويسلم ويسلمون معه. إذن الإمام الراتب هو بالخيار، إن شاء كان مأموما وأقر النائب على عمله، وإن شاء أخذ بحقه وأخذ الإمامة وأتم الصلاة. ويثني على ذلك عند العلماء: ما إن تعددت الأئمة للصلاة الواحدة بدون عذر. أما ابن عبد البر من المالكية فيقول: لا يجوز أن يستنيب اثنان في الصلاة بغير عذر. قالوا: هذا الفعل، قال: هذا خصوصية لرسول الله، لأن في غير العذر الإمام الراتب ونائبه من حيث أنهما من عامة الأفراد وعامة المسلمين ما في فرق بينهم، لكن هنا الرسول وأبو بكر، والفرق بينهما كما بين الرسول وأبو بكر فرق بعيد. فهنا قال ابن عبد البر: الرسول تقدم وتأخر أبو بكر بدون ما عذر، يعني دون عذر عند الإمام، بخلاف ما إذا طرأ على الإمام عذر يستنيب إمام ثاني عنه ولا لا، وتكون الصلاة ماشية في طريقها. لكن بدون عذر يتخلف إمام ويجي إمام آخر من أجل رغبة الإمام الراتب، ابن عبد الله لا، لا يجوز ذلك. وجابوا عليه بهذا الفعل، فادعى الخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إشارة النبي لأبي بكر تنفي الخصوصية، لأن أبا بكر لو أخذ بهذه الإشارة وامتثل الأمر وصلى كانت الصلاة حقاً إيش؟ حقاً صحيح. إذن تصح الصلاة بالمناوبة عليها بعذر كان أو بغير عذر. ثم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما يقول العلماء في هذه أيضا، للإمام أو للوالي أن يسأل الرعية أو من تحت ولايته فيما لو خالف الأمر، ما وجهة نظره؟ لو أن ولي الأمر أصدر أمرا لبعض أمرائه ثم خالفه بعض الأمراء، لا ينبغي أن يبادر بالأخذ على يده، يجب أن يسأله لماذا؟ لماذا خلفت ذلك؟ لماذا تركت هذا الأمر ولم تنفذه؟ قد يكون عنده من الموجبات والمبررات ما ليست موجودة عند الأمراء في المناطق الأخرى. إذن يرى الحاضر ما لا إيه؟ ما لا يرى الغاية. صحيح أنت ولي أمر المسلمين وأمرت بأمر عام ولك وجهة نظر فيه، فلكن أنا في واقع البلد الذي أنا فيه أرى مصلحة صفتها كذا وكذا وكذا وكذا ولي فيها نظر، أنت لا تعلم بذلك، فلهذا أنا اخترت للمصلحة العامة كذا. فإن وجد رأيا وجيها يعاقبه؟ لا، يشكره على هذا. إذن على الولي أو والي أمر المسلمين إذا أصدر أمرا لولاته وخدامه عنده ثم خالف أو امتنع واحد منهم، يجب أن يسأله قبل أن يأخذه إيش بهذه المخالفة أو هذا التأخر. ثم التفت إلى المصلين، ما لي أراكم أكثرتم إيش من التصفيق؟ نعم، من نابه شيء، ناب ينوب من النوائب وهي الطوارق التي غير ممدوحة، من نابه شيء في صلاته، كلمة صلاته تشمل الفرض والنفل وتشمل الإمام والمأموم على أي كان. نعم، إذا نعم، من نابه شيء في صلاته فليسبح، يسبح، يحمد، يكبر، هذه أصبحت أسماء لجمل. يسبح يقول سبحان الله، يكبر يقول الله أكبر، يهلل يقول لا إله إلا الله، يحمد يقول الحمد لله. وعلى هذا فليسبح يعني يقول إيش؟ سبحان الله. نعم، فإنه إذا سبح التفت إليه أي إلى التسبيح. نعم، هنا إنما أداة حصر التصفيق للنساء، التصفيق للنساء في الصلاة ولا في غير الصلاة؟ بعضهم يقول التصفيق للنساء في غير الصلاة في اللهو وفي اللعب على سبيل الذم، وأن كل من الرجل والمرأة يسبح، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من من أسماء الإيش صيغ العموم، من نابه شيء في الصلاة فليسبح، لم يقل رجلا ولا امرأة، ومن تشمل الرجال والإيش والنساء. إذن جعلوا من للعموم فشملت الرجال والنساء، ويقول إنما التصفيق للنساء، فبلن من شملت النساء ليه تجيب التصفيق؟ قال التصفيق خارج الصلاة، ولكن كما يقول الجمهور فيه تكلف، القضية قضية تنبيه في الصلاة، فيكون هنا التقسيم كما جاء في بعض الروايات عند غير الصحيحين، إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء أي في الصلاة. وعلى هذا المرأة إذا نابه الرجل إذا نابه شيء في الصلاة إيه؟ يقول سبحان الله، والمرأة ماذا؟ تصدق. ويقول بعض العلماء وهذا يقتضيه العرف والشرع، لأن الشرع يحافظ ينص على المرأة بأنها إيش؟ لا تصرف صوتها، بل أمرها بأن تقرأ تسمع نفسها، ومنعها من الأذان، ومنعها من رفع الصوت بتلاوة القرآن. فكيف بالقراءة في صلب الصلاة؟ فكيف لها أن تسمح بإيش؟ أن تسبح؟ لا، إنما إنابها شيء عليها أن تصفق، لأن صوت الصفقة ليس فيه صوتها هي. وعلى هذا يكون التنبيه عند النائبة في الصلاة من الرجل أن يسبح، ومن المرأة أن تصفق. هذا ما يتعلق بهذا الحديث في جملته، وبالله تعالى التوفيق.